إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتواصل في ذكر الأدلة الدالة على العذر بالجهل والتأويل المعتبر. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي عنه: هذا حديث حسن صحيح من طريق الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. وهذا الحديث إسناده صحيح، وقد صححه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث في زمن الرواية، ولا مخالف له من السلف في تصحيح هذا الخبر، وإنما نجم الكلام عن متأخري الخلف أخذوا ينازعون هذا الإمام العظيم في تصحيح هذا الخبر. وسنان ثقة، وقد أخرج له البخاري ومسلم وروى عنه جمع من الثقات كزيد بن أسلم ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وأبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري، وكما تقدم صح هذا الخبر الترمذي، وكذلك ابن حبان رحمه الله تعالى صح هذا الخبر، مع أنه لا يأتي إلا من طريق هذا الرجل وهو ثقة كما تقدم، وهذا التخريج وهو لا يأتي إلا من طريق توثيق له ولا شك. وكما تقدم لا أعلم واحدا من السلف طعن في هذا الخبر بضعف أو علة قادحة، بل تلقوه بالقبول واحتجوا به، وما زال المفسرون ينقلونه على تفسير قول الله تبارك وتعالى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والراوي إذا روى عنه ثقتان صح حديثه أحد الأئمة الكبار فقد تجاوز القنطرة، وقد حكي الإجماع على ذلك. فنقول لمن ضعف هذا الخبر: من سلفك في هذا التضعيف؟ وكيف خرمت هذا الإجماع المنقول في هذا الباب؟ وليس الاحتجاج بالإجماع فقط، بل التعامل الفعلي للسلف الصالحين رحمهم الله تعالى، وهل يكون الخلف أفقه من السلف في معرفة صحيح الحديث من سقيمه؟ فعلينا أن نحذر من اتباع الهوى لنصرة مذهب معين، ولنقل بالحق وإن كان على أنفسنا. فإذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل من أبرزت اسمه في هذا الكتاب فهو عندي ثقة، أو كلاما من نحو هذا، ولهذا نعتبر هذا توثيق من الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونعتمد على موطأ مالك في أسماء مبهمة نجدها في كتب أخرى، نقول قد خرج له مالك ومالك عرفه وقد أبرز اسمه فهو ثقة، فكيف بسنان بهذا الراوي الآن يصحح له إمامان الترمذي وابن حبان ويروي له البخاري ومسلم، والحديث لا يدور إلا على مداره، وروى عنه جمع من الثقات كما تقدم؟ هذا حديث صحيح لا مطعن فيه ولا شك فيه، وكما تقدم قد تلقي بالقبول عند المتقدمين، لا يتوقفون في تلقيه بالقبول. فإن قيل إن هؤلاء لم يفعلوا، نقول هنا كفران: كفر الفعل وكفر القول، طلبتهم هذه كفرية. فإن كانوا لم يفعلوا فقد طلبوا، إن كانوا لم يفعلوا فقد طلبوا، وهذه كلمة الكفر، والشرك هو الشرك والكفر هو الكفر. فالإنسان إذا طلب كفرا دل على أنه وقع في هذا الكفر، أي بطلبه له. كذلك في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام كما تقدم: هل يستطيع ربك؟ هؤلاء يتكلموا بهذه الكلمة، فقالوا: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فعلم أن ما قال ماذا يعارض الإيمان، فوهددهم ذكرهم باسم الإيمان. فهذا حديث صريح واضح في أنهم تكلموا بكلمة الكفر والشرك، ومع هذا لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمهم عليه الصلاة والسلام، وضرب له المثل بقوم موسى عليه الصلاة والسلام، وشبه طلبتهم بطلبة بني إسرائيل. ولا شك في أن طلبة بني إسرائيل كانت بالإجماع كفر أكبر، شركية. هذه الطلبة طلبة بني إسرائيل كانت شركية، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها كمثله، وأقسم على ذلك قال والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم ويقرأ سنة من كان قبلكم. فهذا صريح في الدلالة على أن العبد إذا قال كلمة الكفر فإنه قد فعل أو قال أو تكلم بالكفر، لكن الكفر لم ينزل عليه لوجود مانع يمنع من نزول هذا الفعل أو هذا القول أو كذا من الأشياء الأخرى التي يقع بها الإنسان في الكفر، وهو جاهل أو هو في الجملة عنده عذر شرعي في الوقوع فيه.